العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال: ومن أصدق من الله حديثا. قبل ما نبدأ، الإخوة اللي ما عندهم يعني ألم في الظهر أو شيء، يعني جمال الحلقة في أن تكون بانتظامها، فاللي ما عنده ألم ولا عذر فليتهم يسدون يكملون هذا القوس أو الهلال أحسن من هذا التشتت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. وسبق في الدرس الماضي أننا قلنا إن من الإبداع في التصنيف أن يعبر عن الحكم بالدليل، لأنه يفيدنا فائدتين: يفيدنا فائدة في الحكم، ويختصر علينا الطريق بذكر الدليل مباشرة. واضح؟ ثم اعلم أيها الموفق أن هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ميزان عظيم من أعظم الموازين التي استخدمها أهل السنة والجماعة في رد ضلالات أهل البدع وانحرافاتهم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. فهم باختصار يقولون: إننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير إيش؟ تشبيه ولا تمثيل، من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. والله سبحانه وتعالى، لاحظ هذه الآية رحمه الله، نفى المثلية عن غيره، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا. واضح؟ أثبت لنفسه سمعا وبصرا، فيكون إثبات السمع والبصر هنا على وجه لا يماثل سمع المخلوقين ولا بصرهم باختصار شديد. هذا هو الميزان. والله عز وجل الذي أثبت لنفسه السمع والبصر هنا، وهو السميع البصير، هو الذي قال في صدر سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيش؟ سميعا بصيرا. لكن سمع الله وبصره سمع يليق بعظمته وجلاله، وسمع المخلوق وبصره سمع يليق به، محدود قاصر مسبوق بعدم ويلحقه فناء إلى آخره. واضح؟ أما سمع الله عز وجل وبصره فهو سمع يليق بجلاله. إذن هذه نجعلها ميزان نحكمه على جميع ما يأتينا من الصفات والأسماء التي سيذكرها الشيخ رحمه الله في لاحق كلامه بحول الله تعالى وقوته. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه من الدلالات على كمال ربوبية عز وجل. فأمر الرزق لا يمكن أن يشارك الله عز وجل أو لا يشارك الله عز وجل فيه أحد. أنت وأنت لو كنت أغنى الناس وأكثرهم مالا لا تستطيع أن تجلب لنفسك حبة أرز إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. والعكس، لو قدر قدر من الرزق لفقير من أفقر الناس وأراد الخلق كلهم أن يمنعوه ما استطاعوا. وتأمل في الآية الأخرى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. تصور هذه النملة الصغيرة لا تستطيع أن تحمل رزقها، أليس كذلك؟ ومع ذلك يقول الله عز وجل: الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فهو سبحانه، وهذه إشارة إلى أن الإنسان يستعين بالله عز وجل الذي يسمع ويبصر، يسمع دعاءك إذا دعوته بالرزق، ويبصر حالك إذا دعوت إذا يبصر حالك التي تعيشها، تلجأ إلى الله عز وجل. فما من دابة تدب على الأرض بمشي أو بزحف أو بغير ذلك إلا على الله رزقها. وهل الطيور داخلة في ذلك؟ الجواب: بلا شك، نعم داخلة في ذلك. لكن لما كان أكثر المخلوقات التي في الأرض لها شأن الدبيب أو الزحف غلب ذكرها، غلب ذكرها. ومآل الطيور أو لا يمكن لأي طائر في الأرض إلا أن يمر على يدب على الأرض في أي لحظة من اللحظات، فلم يخرج من هذه الآية أي شيء. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ثم قال: يعلم مستقرها ومستودعها. الدواب تضع هذه الأرزاق في مستودعات وتضعها في أماكن، ومن أراد أن يطلع على عجيب صنع الله عز وجل في خلقه فليقرأ في كلام ابن القيم في منزلة الهداية من كتابه القيم شفاء العليل. ذكر أشياء يا إخوان والله تزيد الإيمان وتحلق بك في السماء، تعيش في جو آخر، وهو يتكلم لك عن بديع صنع الله عز وجل في هذه النملة الصغيرة التي لا تكاد تراها وأنت واقف، كيف تهتم بشأن رزقها. وكذلك تكلم على شأن بعض الدواب غير النملة، نسيتها الآن، فتكلم على أشياء غريبة. وكذلك في مفتاح دار السعادة له كلام على هذا فيراجع. قال: ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب. هذا إيش؟ اختصاص بكمال العلم عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا هذه الآية: وعنده مفاتح، عفوا تلا آية لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب. لكن هذه آية الأنعام، قال الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب. ما هي مفاتح الغيب؟ هي التي فسرت بآية لقمان التي تلتها: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه لا يمكن أن يطلع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإن قلت: إنا نجد أن الأطباء في عصرنا يطلعون على جنس المولود، فهل هذا يخرق هذا المفتاح؟ والجواب نقول: لا وربي، ولا يمكن أن يخرقوه، لأن غاية علم الأطباء الذي وصلوا إليه هو تحديد جنس المولود، مع أنه ثبت في الواقع أنهم يخطئون أحيانا في تحديده. وهذا العلم جزء يسير من العلم المتعلق بهذا المخلوق الذي في الرحم. فهل يستطيع الأطباء أن يعلموا هل هذا المخلوق شقي أم سعيد؟ يا أخوان لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يعرفوا رزق هذا المخلوق؟ ما يستطيعون. هل يستطيعون أن يعرفوا أجله متى سيموت؟ أبدا. هل يستطيعون أن يعرفوا متى أين سيموت؟ أبدا أبدا. تجد الإنسان ينشأ في بلد طول عمره، وفي يوم من الأيام يفكر أن يأخذ عمره أو أن يسافر سفرة من السفرات فيموت هناك. كم من الإخوة الذين يفيدون إلينا في هذه البلاد من شتى أصقاع الأرض، تجد عاش 30 40 50 سنة، يأتي للحج فيموت، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. يعيش حياته كلها في بلده ثم يأتي هنا لطلب الرزق، فإذا به يموت في مهنته التي جاء يسترزق منها، ولله في ذلك حكمة بالغة. إذن ما يطلع عليه الأطباء لا يمكن أن يخرق هذا، واضح؟ فعلم ما في الأرحام لا يختص بتحديد جنس المولود، بل هناك شيء وراء ذلك. حتى إن الملك كما في حديث أسيد حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم يسأل الله عز وجل ويقول: يا ربي شقي أم سعيد؟ حتى الملك الآن الذي سيدخل على النطفة ليكتب ما أمر به يسأل الله عز وجل عن هذا المخلوق، شقي أم سعيد، عن الرزق، عن الأجل. حتى الملك نفسه الموكل لا يعلم إلا حينما يخبره الله عز وجل. يقول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب. ومفاتح الغيب هي التي فسرت بآية لقمان التي ذكرها الشيخ بعد ذلك مباشرة، قال: لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا إله إلا الله، ما أعظم علم الله سبحانه. وهنا قد يقول قائل: ألا يكتفى بأن يقول إن الله يعلم كل شيء؟ والجواب نقول: إنه في مقام التمدح والثناء يحسن التفصيل، في مقام المدح والثناء يحسن التفصيل، بعكس مقام الذم فيحسن الإجمال. هنا الآن اطلعنا على شيء من تفاصيل علم الله عز وجل ما لم نطلع عليه لو كانت الآية أو توقفت الآية عند قوله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. لكن أن تقرأ: ويعلم ما في البر والبحر، يلا أيها القارئ أطلق لذهنك العنان، فكر كم في البر من مخلوقات، أشجار، حيوانات، حشرات، أوادم، كم في البحر من عالم لا يحصيه إلا الله عز وجل من أنواع المخلوقات، الأسماك، الحيتان، الديدان، أنواع وأشكال. أنت إذا رأيت في بعض الأفلام الوثائقية شيء يكاد يطيش عقلك من هذا التنوع، وهذا الفيلم كله تجده يركز على مخلوق واحد، فكم في هذا البحر من مخلوقات، سبحان الله. ثم قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. في هذه اللحظة أيها الإخوة التي أتحدث فيها إليكم تسقط ملايين الأوراق في الأرض، فمن الذي يعلم هذا السقوط لهذه الأوراق؟ الله عز وجل. وحتى يتبين لك أيها الأخ المبارك والأخت الفاضلة موقع هذا التأمل والتدبر لهذه الآيات العظيمة التي والله إنها هي التي تورث العلم الحقيقي، وهو خشية الله عز وجل وتعظيمه. تصور أنت، ولله المثل الأعلى، لو أن بلدية المذنب هنا مثلا كلفت طاقم مكون من 1000 عامل زين من أجل أن يراقب الأشجار في يوم واحد فقط، ها؟ يراقب الأشجار فقط اللي في المذنب داخل الدير، أيضا محدودة من الدوار الشمالي إلى الدوار الجنوبي ومن الدائري الغربي هذا وإلى حد الأحياء الشرقية. وقالوا: نريدكم أن تعطونا تقرير دقيق هذا اليوم بعدد الأوراق التي سقطت، كم سيغفو العمال مرة من التعب، ها؟ وكم سيفوت عليهم من الأوراق. فإذا كان هذا في بقعة صغيرة، ها؟ فما ظنك ولله المثل الأعلى بالأرض كلها، فسبحان من وسع علمه كل شيء. قال: ولا حبة، حتى الحب هذا، في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. وبهذا أيها الإخوة يتربى القلب على تعظيم الله ومراقبته، ولهذا كان من أعظم وصايا لقمان بدأ بها قبل الصلاة يا إخوان، هي تعظيم الله. يا بني، بعد أن وصاه الله بحقه الأعظم وهو التوحيد ثم الوالدين، وصاه بما يسهل عليه القيام بالواجبات التي تلت، وهي: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، حبة من خردل صغيرة جدا، فتكن في إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذا ربي الإبن وربيت البنت على هذا المعنى العظيم سهل عليه بعد ذلك أن يقيم الصلاة، صح؟ يا بني أقم الصلاة، وأن يأمر بالمعروف، وأن ينهى عن المنكر، وغير ذلك من الأوامر التي يسهل عليه، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه. وحتى يتبين لك أيضا موقع هذه الآية ولله المثل الأعلى، حاول أن تجرب مع أولادك الصغار، هي لعبة لكنها مليئة بالدرس الإيماني، أو حتى الإخوة المشرفين في الجمعيات، أخفي قطعة من النقود صغيرة في المكان الذي أنتم فيه، وضعها في مكان، وحاول أن تجعل النطاق في أول مرة واسعا للبحث عن هذه القطعة، ثم بعد ذلك سيبذلون جهد كثير ما يستطيعون. يعني دعونا الآن لو ألقينا قطعة معدن وقلنا لواحد من الأبناء يلا يا بني ابحث عن قطعة المعدن التي بحجم هذا الغطاء، ابحث عنه، سيكون يمكن نصف ساعة أو ساعة ما وجدها. طيب ضيق له الدائرة قليلا، ضيقها حتى يجدها، قل يا بني هذه القطعة وأصغر منها لو ألقيت في هذا الفضاء، في هذا الفضاء فإن الله عز وجل يأتي بها يعلمها. طيب لو وضعت أنت هذه القطعة في البر هنا بنفود صعافيك، كم يبيله من وقت عشان يدورها؟ يمكن يحتاج لعمر نوح ولا لا؟ طيب لو ألقيناها في الربع الخالي، لو ألقيناها في صحراء نفادة، لو ألقيناها في الأرض، كل هذا مما يدل على عجز المخلوق وعظمة الخالق جل وعلا. هذا يا أيها الأفاضل، هذا هو العلم الذي يبنى به القلب، هذا هو العلم الذي يجعل التكاليف على الإنسان سهلة، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه. وهنا أيها الإخوة، حينما نقرر مسائل العقيدة، هنا تأتي اللذة لدراسة هذه المسائل. كثير من الناس يدرس بعض العقائد ويشعر بجفاف، لما؟ لأنها ملئت بأخذ ورد وجدل عقيم، صح؟ جدل وأخذ ورد في المسائل، لكن لو علمت العقيدة بهذا الصفاء والنقاء والوضوح لفعلا أسست قواعد ضخمة جدا وسهلة، وتسهل عملية التكاليف. وهذا العلم أيها الإخوة الذي ذكرت طرفا يسيرا منه، هو الذي ربي عليه الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ولذلك لما جاءت غزوة بدر على غير ميعاد، سهل عليهم أن يقدموا رقابهم وأرواحهم في سبيل الله من غير ميعاد. وقد سمعنا الإمام قبل قليل يقرأ صدر سورة الأنفال، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ما يريدون المواجهة العسكرية، لكن لما تمت المواجهة ظهرت البطولات. ليه؟ لأن التأسيس كان قويا، تأسيس كان قويا. وإيش التأسيس هذا؟ هو في العهد المكي، اقرأ السورة المكية تعرف كيف أسس القرآن قلوب الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول لإخوة الآباء والأمهات والإخوة المشتغلين بالتربية والمدرسين في الحلق والمشرفين على الجمعيات، إن كنتم تريدون، والمشتغل بالدعوة عموما، إن كنتم تريدون أن تؤسسوا جيلا قويا، فعليكم بسلوك منهج القرآن، ولا تضيعوا وقتكم في أساليب كثيرة يغني عنها الرجوع إلى طريقة السلف، بل طريقة القرآن في تربية أهله. انظروا ما المواضيع التي تناولتها السور المكية، فركزوا عليها لتخرج لكم أجيال قوية. أما التربية على بعض الأشياء الضعيفة والهزيلة، والتي باختصار أقول لكم تطول عليك طريقة الدعوة، فلعله يعاد النظر فيها، ولا داعي للتفصيل أكثر من هذا حتى لا يمضي علينا الوقت. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة. الكتاب المبين اللي هنا، ونسيت أن أقول، الكتاب المبين الذي في هذه الآية والتي في الآية التي قبلها في سورة هود، كل المقصود به اللوح المحفوظ كما هو معروف، الذي لا يشد عنه شيء. يقول: ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس. أي نفس؟ أولها نفسك التي بين جنبيك، فضلا عن غيرك. ماذا تكسب غدا؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم قال الله: إن الله عليم خبير. لا يطلع على هذا العلم الخفي إلا من اتسع علمه ودق وخفي. فالخبرة تدل على ماذا؟ على خفاء. وهذا مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين من أسماء الله عز وجل: إن الله عليم خبير. قال: ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء كيف شاء. هذا فيه حديث عن إثبات صفة الكلام، وهذا معتقد أهل السنة، أن الله يتكلم بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. الدليل: وكلم الله موسى تكليما، وانظر كيف أكد هذه الصفة بالمصدر تكليما تكليما. وقال أيضا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال وناديناه، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والمناجات الحديث بصوت منخفض، الحديث بصوت منخفض. وأهل البدع الذين طاشت موازينهم يظنون أن هذا أي إثبات صفة الكلام لا تليق وأن فيها تشبيها بالمخلوق، ولكننا نواجههم بالميزان الذي تقدم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الطرائف واللطائف أن بعض أهل البدع جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد أئمة القراء، مو أبو العلاء المعادي لا تخلطون، هذا من الزنادقة مشهورين والله أعلم بما آل إليه أمره، وهذا أبو عمرو بن العلاء أحد أئمة القراء، فأراد أن يرشيه إن صحة العبارة ويقول له أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، يريد أن يجعل الكلام من موسى إلى الله وليس من الله إلى موسى. قال قاتلك الله، هب أنني صنعت ذلك، فماذا أصنع بقوله تعالى وكلمه ربه؟ ما يمكن ترقع ولا يمكن أن تحرف من أجلك ولا من أجل سواد عينك. وانظر إيش أثر العلم في قمع البدعة. ثم قال ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا، إيش معنى مداد؟ حبر. أن تصور الآن إن البحر دوات حبر، دوات حبر، هذا البحر العظيم الذي يغطي 75% من الكرة الأرضية، تصور أنه كله صار حبر. قل لو كان البحر مدادا حبرا نكتب به كلمات الله سبحانه وتعالى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. الله أكبر. قال الله ولو جئنا بمثله مددا. طيب الآية اللي بعدها أبلغ في التعبير عن هذا، كيف؟ ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. تصور الآن كل شجرة في الأرض صغيرة أو كبيرة بريناها وجعلناها قلما، كم بيجتمع عندنا من قلم؟ مليارات لا يعلمها إلا الله. هذه الأقلام الآن جمعناها، ثم عندنا بحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني سبعة أضعاف البحار التي موجودة، وهي أبلغ الآن. الأولى قال بمثله، هنا سبعة أبحر. تصور الآن عندنا هذا العدد الضخم من الأشجار، قطعناه وجعلناه وبريناها وجعلناها أقلاما، ونريد أن نكتب بهذه الأقلام، والحبر الذي عندنا كم؟ سبعة أبحر. قال الله ما نفدت كلمات الله. سبحان الله، ما أعظم الله، ما نفدت كلمات الله ولن تنفد ولو جئنا بسبعمائة بحر. ولو قدر أن في الكون أشجار بأضعاف هذه الأضعاف ما نفدت كلمات الله. فما أعظم الله وما أجل الله سبحانه وبحمده، إن الله عزيز حكيم. قال ونؤمن بأن كلماته، انتبهوا للجمال في التعبير، ثلاث مزايا لا توجد إلا في كلام الله عز وجل، ثم يليها بعد ذلك كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كلام الله لا يجاريه أحد أبدا، فضل الله وفضل كلامه على كفضل خلقه كفضل الله على خلقه. قال ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات. ما معيار هذا التمام؟ في ثلاث صفات أو مزايا. الأولى قال صدقا في الأخبار، والثانية وعدلا في الأحكام، والثالثة حسنا في الحديث. نعيد المزايا الثلاث لكلام الله عز وجل التي لا يشبهه أحد في كلامه عز وجل، كونها إيش؟ اشتملت على الصدق في الأخبار، فلا يمكن أن يوجد في أخبار الله عز وجل خبر خطأ أو كذب، والعدل في الأحكام، فلا يمكن أبدا أن يوجد في كلام الله عز وجل في أحكامه نقص أو ظلم أبدا أو جور، والثالث الحسن في الحديث، فلا كلام أحسن ولا أبدع ولا أروع ولا أجمل ولا أحمد من كلام الله عز وجل. وأنت إذا تأملت كلام المخلوقين وجدت أن النقص يعتريهم بحسب ما ينقص من هذه المزايا. فتجد بعض الناس قد يوجد في أخباره إيش تلفيق فتسقط هذه الميزة أو كذب. بعض الناس قد يكون صادق ويقرر كل شيء لكن لا يكون عنده عدل. وبعض الناس قد يكون صادقا وعادلا لكنه لم يؤت بيانا في الحديث. أما إذا قرأت كلام الله وجدت الفرق العظيم بينه وبين كلام خلقه حتى كلام النبي عليه الصلاة والسلام تجد الفرق العظيم. تجد الفرق العظيم. ما الدليل على هذه المزايا؟ استمع إلى قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والميزة الثالثة يقول الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. سبحان الله، التعبير بالاستفهام أبلغ من تقرير الجملة بأسلوب خبري. يعني لو قال الله تبارك وتعالى: وخبر وكلام الله عز وجل أصدق الحديث، سيكون كلاما واضحا ومؤديا للمقصود. لكن إذا جاء بصيغة الاستفهام أدى معنى آخر وهو التحدي، وهو التحدي. يعني كأن الآية تقول، كأن الله سبحانه وتعالى يتحدى أن يكون أحد أصدق منه حديثا. وهذا لا شك فيه رد على كل من طعن في كلامه عز وجل أو في أحكامه. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأن القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بلا فلسفة ولا سفسطة. وأهل البدع خاضوا في هذا خوضا طويلا فتاهوا وضاعوا، بل جاء بعضهم بمقولات مؤداها هدم الشريعة. نعم، هدم الشريعة. ولا ندخل في التفاصيل لأن ليس هذا موضعها، إنما نحب هنا أن نفهم ما هو قول أهل السنة والجماعة في هذا المعنى. فهم يؤمنون بأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، حقيقة. لكن كيف تكلم؟ هذا ما نفهم فيه، لأن الله أخبرنا أنه تكلم ولم يخبرنا كيف تكلم. وانتبه، ترى هذه قاعدة في الصفات كلها. أخبرنا الله بأنه كذا لكن الله لم يخبرنا بكيفية كذا. أخبرنا الله بأنه ينزل لكن لم يخبرنا بكيفية نزوله. أخبرنا الله عز وجل بأنه يسمع لكن كيف يسمع هذا لا نخوض فيه. فنثبت الصفات ولا ندخل في تكييفها أبدا. قال الله: ولا يحيطون به علم. لأنك أنت إذا أردت أن تخبر عن شيء فلا يمكن أن يكون قولك صحيحا إلا بأحد طريقين: إما أن تخبر عن شيء رأيته أو سمعته، أو أن تخبر عن خبر صادق رأى أو سمع. وهذا في حق الله عز وجل منتفي بالنسبة لنا، فلم يخبرنا الله كيف تكلم، ولم يخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم الناقل عنه لشريعته أنه تكلم. فنقف ونسكت ولا نخوض، فنسلم ونرتاح. قال الدليل على ذلك: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. إذن هذا دليل التنزيل أو النزول. ولو أن الشيخ رحمه الله صدر هذا بآية التوبة لكان أجود، وهي: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن أضاف الله هذا الكلام لنفسه. ثم نقول الآية التي تليها وهي آية النحل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وكذلك آيات الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وما أجمل التعبير، سبحان الله. شوف، سماه الله روحا في هذا الموضع. ليه؟ لأن القرآن فيه حياة القلب. ولذلك يا أفاضل، لا يموت قلب أبدا ينبض بهذا القرآن، ولا يمكن أن يحيا قلب خلا من هذا القرآن. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. أي شيء بذكر هذا الوحي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ الجواب مسكوت عنه للعلم به، والجواب لا، ليس سواء. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: وهو العلي العظيم في آية الكرسي، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. واعلم أيها المبارك أن علو صفات الله عز أن علو الله عز وجل على خلقه له ثلاثة أقسام نذكرها باختصار شديد: علو القهر، وعلو الصفات، وعلو الذات. أما علو القهر فالذي دل عليه قوله تعالى وهو القاهر فهو فوق عباده، وعلو الصفات قوله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا ما لم ينازع فيه أحد من أهل الإسلام، كل المسلمين سواء أهل السنة أو أهل البدعة اتفقوا على هذا. إنما وقع الخوط من بعض أهل البدع في علو الذات فأنكره أكثر أهل البدع، والحق هو ما دل عليه قوله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، نعم قوله تعالى وهو العلي العظيم، فهو سبحانه وتعالى عال على خلقه عز وجل، عال على خلقه. قال الله: وهو القاهر فوق عباده. وأيضا أثبت سبحانه وتعالى لنفسه الاستواء على العرش فقال: ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما معنى الاستواء؟ فسره فقال: واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا، ها هذا الميزان، يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. ووالله يا إخوة ما ضيع أهل البدع إلا أنهم خاضوا فيما لا علم لهم به، ولذلك الله عز وجل حذر الأمة من قديم وهم في مكة، فيقول الله: ولا تقف ما ليس لك به علم. كف كف. الآن يا إخوة ماذا يقول الناس، ولله المثل الأعلى، ماذا يقول الناس عن إنسان يصف سيارة ما رآها توصيفا دقيقا؟ ها وش يقولون عنه؟ كذاب ولا لا؟ وذلك في قصة طريفة، أول ما طلعت الطيارات وافق أن سافر اثنان من أهل نجد هنا إلى الهند، فركب شافوا الطيارة تطير بالجو، فلما رجعوا إلى بلدهم، تعرف الناس اللي يجي من البلد الغربة خاصة في الزمن الأول يحب أن يسمع إيش من أخبار، وش عندك، وش شفت، ها وماذا رأيت. فلم يجمعهم مجلس واحد، إنما تكلم واحد منهم في أحد المجالس وقال: رأينا ورأينا، ومن أعجب ما رأينا أننا رأينا طيارة جرم حديد له جناح، وبدأ يوصف هذا التوصيف ويطير في الجو. طبعا الطيران أول ما يعني يتأمله الواحد طيران حديد هذا إيش ما يخطر على البال، فاتهمه الناس بأنه مجنون أو أن الرجل غير مضبوط. شوف وهو يحدث عن شيء رآه، لكن لأن هؤلاء حدثوا بشيء لا يعلمونه فكذبوه، فبلغ صاحبه أن الناس تكلموا فيه، فقال: ليش تتهموني؟ أنا معي صديقي فلان شايف الطيارة معي، اسألوه. فكان ذاك الرجل لما بلغه أن الناس كذبوه واستهجنوه، بل استجنوه إن صحت العبارة، واتهموه في عقله، قال: أبدا ما عنده سالفة، ما رأينا طيارة ولا يحزنون. الرجال واهم، فالمسكين أسقط في يد الأول، لكن الثاني تخلص بذكاء، يعني يقول: أنا من ملزوم أن الناس يتهمون في عقلي، يقولون مجنون في حديد يطير بالهواء، مو معقول. فإذا كان يا إخوان الإنسان لا يستوعب شيئا من صنع الخلق، ها؟ لم يحط به علما فرده، فما ظنك بمن يخوض في تفاصيل صفات الخالق عز وجل؟ يجب على الإنسان أن يقف حيث وقف النص، ولا يحيطون به علم. ثم قال رحمه الله وغفر له: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة يثبت لنفسه المعية. واعلم أيها الموفق أن معية الله لخلقه نوعان: معية عامة بالإحاطة والعلم، وهذه يدخل فيها المسلم والكافر والبر والفاجر والبهائم والأوادم وغيرهم، فلا يخفى على الله عز وجل شيء من خلقه، وتقدم معنا الكلام في صفة العلم. والنوع الثاني من المعية التي نقرأها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد، تقتضي النصر والتأييد والتوفيق، وهذه خاصة بأهل الإيمان. وقد جمع الله المعيتين هاتين في آية واحدة من كتاب الله، أو في آيتين متتاليتين، من يعرفهما؟ نعم، ارفع يدك تفضل، خلوه إلى بكرة. عندك هذه خاصة؟ لا، نبي معيتين، مو بلازم بآية واحدة، يعني آية وراها آية، إلى الغد واللي يجيبه له جاهز إن شاء الله. فالشاهد أن هذه المعية هنا أراد الشيخ أن يبين أن الله سبحانه وتعالى مع كونه مستويا على عرشه سبحانه وتعالى فهو مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أموره، إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله. وهذا لا يتعارض أبدا أيها الأخوة، أبدا، يعني ولله مثل أعلى. نحن الآن في لغتنا نقول فلانة مع فلانة، يعني نقصد أنها زوجة له، صح؟ مع أن الزوج قد يكون بينه وبين زوجته إيش؟ مفاوز، قد يكون الزوج هنا والزوجة في مصر أو في باكستان، ولا لا، نقول معاها. فالمعية تتسع دلالتها، بمعنى أنه لا يلزم أن تكون إيش؟ يلزم أن تكون تقتضي الحلول مثلا أو الالتصاق أو شيء من هذا القبيل. وأبلغ من هذا، يجري في لسان العرب كثير أن يقول قائلهم: سرنا والقمر معنا. وين أنت والقمر؟ أنت في الأرض والقمر في السماء، ولا لا؟ ومع ذلك لا أحد ينكر عليك ولا يقول أنت مجنون، بل إذا أطلقت المعية فتفهم من سياقها، تفهم من سياقها، فلا يحصل أي إشكال، فلا يحصل أي إشكال. وأما ما يقوله بعض أهل البدع فقد أشار إلى الشيخ بقوله: ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم، إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. يعني بعض أهل البدع عياذا بالله اللي يسمون الحلولية يقولون الله معنا في كل مكان، وهذه ترى تجري على بعض الألسنة، يجب أن تزال، فيرى أنه معنا في المسجد وفي السوق وفي كل مكان، حتى والعياذ بالله يعني تكلموا في حق الله بكلام يقشعر الجلد من قراءته فضلا عن اعتقاده، فينزه الله عز وجل عن ذلك كله. وقد قرر الشيخ أن من قال ذلك فهو إما كافر وإما ضال. كافر لأنه وصف الله بالنقص، لأن بعض هذا البدع لما أطلق هذا القول التزم به. كيف التزم به؟ قال: ما دام أن الله معنا والعياذ بالله، فهو يرى أنه في كل مكان، قدر، طاهر، نجس، مناسب، غير مناسب، فهذا لا شك أنه استنقاص، فمن هنا كان كافرا، فمن هنا كان كافرا. والشيخ إنما قال ضال لأن بعضهم قد يتأول من جهة اللغة، يتأول من جهة دلالة اللغة، لكن على كل حال كلا القولين ضلال وانحراف عن طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم. ثم قال: ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نؤمن به، أما كيف ينزل فنلغي هذا السؤال أصلا. ولذلك لما جاء كان الإمام مالك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مجلسه مجلس العلم، فجاء إليه رجل من أهل البدع فسأله وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فانظر كيف يتمعر الأئمة من مثل هذه الأسئلة الثقيلة، الأسئلة المبتدعة، تتمعر وجوههم غضبا لله سبحانه وتعالى. يقول الراوي: فنكس مالك رأسه وعلاه الرحضاء، تصبب عرق من هيبة هذا السؤال، وقال: الرحمن على العرش استوى. نعم، قال له: الاستواء معلوم في لغة العرب، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. ثم قال له: والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه في بعض الروايات، المقصود في هذا، في الجملة هذه، قال: الاستواء في لغة العرب لا نجهله، معروف، أما كيف فهذا مجهول بالنسبة لنا. وبعض العلماء ينقل رواية ويقول: غير مجهول. والاستواء غير مجهول، يعني هو قطعا مستوى على كيفية معينة، لكن كيف هي بالنسبة لنا مجهولة. ثم قال: ما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من المسجد. وهذا هو الواجب مع الذين يثيرون مثل هذه الأسئلة التي اتسعت حتى يعني فتحت أبواب من البدع والضلال، نعوذ بالله من الانحراف عن الجادة. وهنا أيها الإخوة، قبل قليل قرر الشيخ مسألة المعية وقرر مسألة النزول. هنا ينبغي أن لا ندرسها أيها الإخوة دراسة جافة، نؤمن بأنه نؤمن نؤمن نؤمن، طيب أين الأثر الإيماني؟ أين الأثر الإيماني عليك أيها المؤمن أيها المؤمنة حينما تعلم أن الله مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء من أمرك؟ هل أنت وأنت تستشعر هذا المعنى تجرؤ على أن تنظر إلى حرام وأنت تستشعر أن الله يراك، أو تستمع إلى حرام، أو تمشي إلى حرام، أو تبطش يدك بحرام؟ إذا لم يثمر لك هذا الاعتقاد خشية وخوف، ترى هذا الاعتقاد ناقص أو الإيمان ناقص. لأن أعظم ما يرجى من دراسة مثل هذه المسائل هو الأثر الإيماني. وإلا ترى يا إخوة، هذه المسائل يعني كإدراك يعني أو كفهم علمي نظري، ترى لا يعني تسأل أقرب واحد عامي يمر عليك مع الشارع يعرفها، لكن شأن طالب العلم أن يفتش عن الأثر الإيماني على قلبه، فلا ينظر إلى حرام، ولا يسمع حراما، ولا يمشي إلى حرام، ولا يكتب بيده حراما. لما؟ لأنه يعلم أن الله قال: وهو معكم أينما كنتم، ويقول: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، لا يخفى عليه شيء. كذلك النزول أيها الإخوة، ألا يحرك فينا هذا الحديث رغبة في القيام ولو 5 دقائق في الثلث الأخير من الليل، نناجي فيه ربنا عز وجل، نعرض عليه حوائجنا، نسأله سبحانه وتعالى رغباتنا، نستغفره كما أمرنا هنا أو عرض علينا وهو الغني عنا، نسأله. والله يا إخوة، لو كان عندنا إيمان قوي والله ما تركنا القيام في هذه الساعة ولو قليلا. ولله مثل الأعلى، لو أن ملكا من الملوك فتح بابه وقال: في هذه الساعة فقط، ها، كل من يأتيني أعطيه ما يطلب، كم سيتجمع على بابه من الناس؟ ها يا أخوان، يعني أنا أتوقع بالملايين اللي بيقفون. شوفوا الناس يا أخوان، إذا أعلن عن وظيفة وتلقى الوظيفة راتبها 2000-3000، ها، كم ملف علاقي تراه عند هذه الدولة الحكومية؟ يا الله، الله جل وعلا وهو الغني سبحانه وتعالى يظهر غناه للراغبين ويفتح بابه للسائلين، لكن لأن إيماننا ضعيف إلا من رحم الله، صار ألذ وقت عندنا للنوم في هذه الساعة، ولا لا؟ ألذ. ومع ذلك الغريب تجد الإنسان عنده ديون وعنده هموم، أعزب يريد الزواج، غني يريد فقير يريد أن يغتني قليلا، أب أشقاه ولده، زوجة أشقاها زوجها، زوج أشقته زوجته، عنده مشاكل وهموم، ومع ذلك يندر أو يضعف جدا عند كثير من الناس أن يطرقوا هذا الباب. ولكن إلى الله المشتكى، نسأل الله أن يعفو عنا، نسأل الله أن يعفو عنا. يعني هذا الحديث والله لو كان في قلوبنا فعلا قوة إيمان والله ما نترك القيام إلا لضرورة. ليست القضية الآن يا إخوان يعني ليست المسألة أمرا سهلا، تقوم كما يقول بكر بن عبد الله المزني وليس مثلك أحد، لا تحتاج مواعيد ولا سكرتارية حتى تطلب موعد، ولا تحتاج، فقط تتوضأ كما يقول بكر: من مثلك يا ابن آدم، ما هو إلا أن تتوضأ ثم تقول الله أكبر فيرتفع الستر. يعني كم تحتاج من الجهد أنت الآن لو أردت أن تقابل، لا أقول الملك، أمير المنطقة، كم تحتاج؟ كم المواعيد ها؟ وكم التحريات والإثباتات والمطلوب؟ إجراءات معروفة روتينية قائمة حتى تلتقي به، قد يتيسر لك عقب أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر، يمكن قد لا يتيسر يعتذر ولا لا، لكن لا أحد يمنعك أبدا أن تقوم وتناجي ملك الملوك الذي بيده الدنيا والآخرة، هو الذي يدخلك الجنة، هو الذي يحرمك عن النار، لا أحد من ملوك الأرض يستطيع أن يعطيك شيئا من هذا. وأختم بهذه القصة في سيرة قوم نور الله قلوبه وأحياها الله. كان أحد خلفاء بني أمية ضم عبد الملك بن مروان يطوف في البيت، فلقي سالم بن عبد الله بن عمر، كان أحد علماء التابعين، بل أحد نعم أحد علماء التابعين الكبار، فقال له: يا سالم، وهم يطوفون في الحرم، إليك حاجة؟ عندك حاجة تريد أن أقضيها؟ قال: إني أستحي أن أسأل في بيت الله أحدا من خلقه، إني أستحي أن أسأل أحدا من خلق الله في بيته. فلما خرج من الحرم أو من المسجد قال: ها يا سالم، الآن طمعنا من الحرم أو من المسجد، إليك حاجة؟ قال: من أمور الدنيا أم من أمور الآخرة؟ قال: وين أمور الآخرة لا أملكها. من يعني قال: إذن تريد أن أسألك من أمر الدنيا؟ قال: ما سألت أمر الدنيا ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ أخرس، ما انتهى، حار جوابه. وهذه يا إخوان ترى أجوبة ما كان مستعد لها سالم، والله يقول احتمال يلقان عبد الملك بن مروان أو الخليفة الأموي وإذا قال لي كذا أقول له كذا، لا، هذه أجوبة أناس نور الله قلوبهم بقوة علمهم وصلتهم بالله سبحانه وتعالى. صلى الله عز وجل أن يلحقنا بهم بالعلم والعمل بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. في سؤال؟ وبناء على طلب الإخوة نتوقف إن شاء الله قبل الوقت بخمس دقائق حتى من أراد أن ينصرف يكون له مجال. تفضل خالد. أيوة، علو القهر، علو الذات وعلو القهر وعلو الصفات، وقد نظمها ابن القيم في بيت: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. تفضل ابو سليمان. ها الاسئله الدرس، ايه نسيت ان اقول ان شاء الله خلاص نبشركم اننا كفيناكم، وجدنا من يتفرغ لكتابه الدرس كله. ابو شطي قضيت؟ أسألته؟ طيب خلاص، من الدرس هذا وجاي خلاص فرغنا، لقينا أحد إن شاء الله يتفرغ لكتابة الدرس بإذن الله تعالى. وهذا السؤال من الإنترنت إن شاء الله نجيب عليه غدا. السلام عليكم ورحمة الله.